أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطيبين الطاهرين. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه الهدى، ونعوذ بالله من الضلالة والردى. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ذكرنا في المحاضرة السابقة معنى الهداية والضلال إذا جاءت في القرآن الكريم، وأن الهداية هي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يلطف بنبيه ومن اتجه إليه بألطاف، ويساعده على الاستمرار في طريق الخير، ويعينه بكامل الرعاية والاهتمام حتى يكون الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى نشيطا راغبا، ويكون لمعاصي الله كارها، ولكن كراهة عقل يكرهها لعلمه أن فيها سخط الله سبحانه وتعالى، والعلم أن فيها النار، والعلم أن فيها رضا الشيطان وغضب الله عز وجل. أما الشهوة النفسانية فهي تبقى، وإلا لما بقي التكليف وما بقي في الإنسان شهوة. فكنا هذا المذهب، وهو مذهب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر العباد على جميع الأفعال الطاعة والمعصية. هذا قد حكاه الله سبحانه وتعالى في القرآن ونسبه إلى المشركين وكذب به ونفى هذا القول، وأخبر أن هذا كذب وغير صحيح، كما قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ما هذا نفس كلام المجبرة الذي يقولون أنها كلها بمشيئة الله، ولا لو ما شاء الله ما من الناس، وأن كلها بإرادة الله، أن الله يريد المعاصي ويريد الظلم ويريد كل شيء وقعت الأرض. فهذا نفس كلام حكى الله عن المشركين، وماذا قال الله فيهم؟ قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. انظر كيف أخبر الله سبحانه وتعالى لأن كلام هذا كذب في كل أنواع التكذيب. قيل أن في الآية هذا كذب من الله خمس مرات، يعني كذلك كذب الذين من قبلهم، وقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وقوله إن تتبعون إلا الظن، وقوله إن أنتم إلا تخرصون. هذا أربع مواضع ذكر الله فيها تكذيب هذا القول، وهو أن يقول الإنسان: لو شاء الله لآمنت، ولو شاء الله لأهتديت، ولكن الله لم يشاء هدايتي فلم أهتدي. فهذا كلام المشركين أنفسهم، الذي ذمهم الله عليه في القرآن وكذبهم وأخبر أنهم كاذبون وليس لديهم أي حجة ولا برهان في هذا. ورجعوا إلى الله بعدها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. شوف، يعني بعد ما يمضي مشيئتهم هذا التي يريد بها أن الله يتدخل في أفعال العباد بشكل مباشر ويفرض إرادته، معنى أنه يجبر العباد على طاعته أو معصيته، قال الله هذا كذب. ولكن الله لو شاء، لو أراد الله أن يجبرهم لاستطاع، ولكن الله لا يريد هذا، إنما يريد أن يبقوا الناس مختارين ليميز الله الخبيث من الطيب ويتميز من هو الذي يستحق الجنة ومن الذي يستحق النار. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية ثانية: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسول إلا بلغ المبين. يعني ما على الرسول إلا أن يبلغهم، وأما دعواهم هذا بأنه لو شاء الله أنهم ما من أشركوا وأنهم يكونوا مؤمنين، فهذه دعوة غير صحيحة ولا لها أصل في دين الإسلام ولا في سائر الأديان، وإلا ما كان للرسل والكتب والدين بكل أي معنى. إذا كان الإنسان إنما يكون مؤمن إذا أجبر الله على الإيمان، وإنما يكون كافر أو فاسق إذا أجبر الله على الكفر والفسق. قال الله في آية أخرى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أي يكذبون. فهذا نفس كلام المجبرة. فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى يقول في آية مثل هذا الكلام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. قد يقول الإنسان نفس الكلام المشركين عندما قالوا لو شاء الرحمن ما أشركنا، وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. كل هذا آية المشيئة التي يثبت الله سبحانه وتعالى فيها أنه لو شاء لهدى الناس. هذه الآيات تعبر عن قدرة الله عز وجل، الذي قلنا لكم قبل عندما قالوا إنه لو وقع في ملكه ما لا يريد لكان ضعيفا، قلنا لو سلمناه فلا يكون ضعيفا إلا إذا وقع في ملكه ما لا يريد ولم يستطع أن يمنع هذا الشيء. ولكن الله لو أراد أن يمنع الظلم والفساد من الأرض لمنع بالقوة، لو أراد بالقوة. يعني هناك مشيئتين، مشيئة جر ومشيئة اختيار، مشيئة إرادة. يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن الناس يؤمنوا بمعنى أنه يطلب منهم الإيمان ويريد منهم الإيمان، وهناك مشيئة ثانية بمعنى أن الله يجبرهم على هذا الشيء. فإذا قلنا الله يريد مننا الهداية ويريد مننا التوبة ويريد مننا أن نسلك طريق الجنة، فهذا بمعنى أنه يدعونا ويأمرنا ويحب لنا هذا العمل. وهذا الآيات التي بيقول ولو شاء الله لهدى الناس جميعا هي بمعنى مشيئة الجبر، أي لو شاء أن يجبركم على الهدى لأجبركم. يعني ما معنى أن الله ما هو قادر عندما ترك الناس يفعلوا ما أرادوا باختيارهم؟ لا يدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على منعهم، ولكن حكمته عز وجل اقتضت أن يترك الناس مختارين، والاختيار يؤدي إلى الاختلاف. كل واحد اختار له طريق، يقول يستحق من سلك طريق الجنة الجنة ومن سلك طريق النار النار. فيخبر الله في هذا الآية كلها اللي يقول ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كل هذه المراد بها مشيئة الجبر. كما قال الله ولو شاء نزلنا عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أراد الله أن ينزل آية يعني يوجدوا يؤمنوا بالنبي ضرورة ما عاد باختيارهم، ولكن الله أراد أن يبقى التكليف، أن يبقى نفس بعض. من هو الذي سيؤمن بالحق لأنه حق؟ ولما وقت عندما يرى الإنسان الشيء الذي يضطره الإيمان ما عاد ينفع الإيمان. كما أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لفرعون عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، ليش؟ لأن قدراء أشياء اضطر معها إلى الإيمان، ما آمن باختيار. كما قال الله يوم يأتي يعني أمارة الساعة وعلامة الساعة لا ينفع نفس الإيمان وها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن فلله سبحانه وتعالى مشيئتين وإرادتين، مشيئة الرضا والأمر والنهي. فهذا أن الله يشاء الطاعة ويكره المعصية ويريد للناس جميعا أن يتجهوا إلى الطاعة، وهناك مشيئة الجبر والقهر، وهذه ما استخدمها الله سبحانه وتعالى، ولو شاء استخدمها، ولو استخدمها لما استطاع أحد أن يردها. وهذا معنى الآية ولو شاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء ربك لآمنهم في الأرض كلهم جميعا. ولذا يقول الله فيها أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لو شاء ربك أن تكره الناس أكرههم، ولو شاء ربك لآمنوا في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. يعني فاستلنا ما هي المشيئة هذه؟ أنها مشيئة الإكره. يعني فإذا كان الله ما أكرههم وبدو القادر فكيف تشتي أنت أنك تجبرهم يحتاجوا يؤمنوا؟ فإذا علمنا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى هو الخير والهداية والصلاح للناس جميعا، هذا مشيئة الأمر والنهي والرضا والمحبة. أما مشيئة الجبر والإكره فلم يستخدمها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولكن سيستخدمها في الآخرة حين ارتفع التكليف. الذي قال الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يعني خلاص انتهى الاختيار اللي كان في الدنيا، كل واحد يسبر الذي بده وكل واحد يعمل يستكبر ويطغى ويفعل المعاصي والله يسكت عنه. هذا الدنيا هي دار عمل، يعني الله فيها التكليف والاختيار، والآخرة دار جزاء مع الله حكم قاطع. هناك آية من هذه الآيات يشكل على بعض الناس معناها ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقد يقول الإنسان ما معنى قوله ولذلك خلقهم؟ هل خلق الناس الأجنمي يكفروا أو يختلفوا أو يستطرقوا مذاهب؟ لا، كما قلنا أن الله خلق الناس جميعا للهداية وللخير. إذن فما معنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة؟ هي من الآية الأولى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو شاء مشيئة جبر لجعل الناس أمة واحدة كلهم مؤمنين، ما يستطيع أحد أن يكفر. لو أراد الله أن يكون الأمور بالجبر وبالقهر ولا يزالون مختلفين، المكلفين لا يزالون مختلفين، ناس تتبع طريق الحق وناس تتبع طريق الباطل. إلا من رحم ربك، إلا من رحم الله عز وجل بالهداية والتوفيق فإنه يهتدي إلى الطريق الصحيح. ثم قال الله ولذلك خلقهم. ما معنى ولذلك خلقهم؟ أي خلقهم الله عز وجل ليكونوا مختارين. ومن شأن الاختيار أن كل واحد اختار الإرادة، ويحصل بسببها الاختلاف. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مشيئة جبر لكانوا على قلب رجل واحد كلهم الناس، كانوا مهتدين جمعا وكانوا أمة واحدة. قال الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي لأجل أن يكونوا مختارين ولأجل أن يكونوا متمكنين من فعل الخير ومن فعل الشر. فبهذا السبب بقي الاختلاف من زمن آدم إلى أن تكون الساعة، لأن هذا سنة الله في الأرض أن يخلقنا ويجعل لنا اختيار. وطبعا به ناس نفوسهم ضعيفة ونفوسهم تريد الشر وناس نفوسهم خيرة وتريد الخير، فهذا معنى قوله ولذلك خلقهم، يعني ما هو الاختلاف نفسه، إنما الأصل الاختلاف أو السبب الموجب للاختلاف وهو التمكن والاختيار، كما قال الإمام القاسم قال للمكنة خلقهم، خلقهم الله للمكنة أي ليكونوا متمكنين من فعل الخير ومن فعل الشر. والمكنة من شأنها أن الإنسان هو الذي يحدد أي اتجاه يتجه فيه، فحصل الاختلاف بهذا السبب. هذا الآية آية المشيئة، إذا ورد للإنسان آية في القرآن مشيئة يعرف معانيها ويفرق كما قلنا بين من يقول أن الله لو شاء لأجبرناك، معناه أن احنا لا نؤمن ولا نسبح شيء، ولو يشتي ربنا ونهبنا نؤمن بالإكره. قال الله هذا الكلام غير صحيح، إنك لا تؤمن ولا تعمل صالح إلا تنتظر المشيئة الله، بل واجب أن تعمل بأوامر الله وتنتهي عما نهاك الله عنه. وأما في الواقع فنعم إن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، لكن هذا لا ينفي عنك المسؤولية أن تعمل بالخير وتترك الشر. وأيضا بقية آيات تشكل على الناس في مسألة العدل، مثلا مثل ما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها، في بعضها جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وفي بعضها إيه، لكن عندك الآية حق أمرنا مترفيها هي مسألة ثانية، لكن قوله جعل عندما يخبر الله أنه جعل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. إذن هذا الجعل الذي يسند إلى الله سبحانه وتعالى أنه جعل، ماذا معنى؟ ليس معنى أنه خلق بهم الكفر أو خلق بهم العناد أو خلق بهم الظلم أو خلق بهم التكبر وكذلك جعلنا لكل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها، لكن لما كان الله سبحانه وتعالى كما قلنا هو المتصرف في العالم، المتصرف في الكون، ومتصرف بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة، ومن التصرف هذا أن ذي خلق الإنسان وذي أعطاه العقل وذي مكنه وذي جعل له العقل وذي جعل له الشهوة وذي أعطاه المشتهيات وذي سبر كل شيء، ما بقي إلا الأشياء التي يفعل الإنسان هو الذي يفعلها مستقلا بدون تدخل مباشر من الله سبحانه وتعالى. فعندما يكون الله هو الذي هيئ هذا الجو كله، وحدث من هذا الجو أن مثلا كان هناك نفوس شريرة قامت تعمل عمل الشر، فهذا معنى يعني يصح أن نقول أن الله جعل كما قال الله جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، بمعنى أنه الذي خلقهم والذي مكنهم والذي أعطاهم العقل والذي أعطاهم الآلات التي يتصرفوا بها وكل شيء. فينسب هذا الفعل الله عز وجل بمعنى أنه المهيئ للأسباب، وليس معنى أنه الذي أخلق بهم الإجرام وخلق بهم جعلهم مجرمين أو جعلهم ضالين أو جعلهم أعداء للأنبياء والمرسلين. فمعنى هذا عندما يقول وكذلك جعلنا، أي أن الله سبحانه وتعالى في يخلق ناس ويكون هؤلاء الناس نفوسهم شديدة، يعني أنهم ضعاف النفوس ولا يستطيع التحكم بشهواتهم، فيكونوا أعداء المؤمنين ويكونوا دعاء إلى النار ويكونوا دعاء إلى الباطل، فيطلق على الله أن الذي جعلنا بهذا المعنى، بمعنى أن الله هو الذي خلقهم ومكنهم جعل لهم القدرة والتمكين. فبهذا المعنى يصح أن يقال أن الله وجه أن الله سبحانه وتعالى جعلهم، مثلا عندما يكون كما قلنا هناك رئيس مثلا سمح بالديمقراطية في البلاد، ثم قاموا مثل ما هو موجود الآن باليمن، الصحف كل واحد يسب الثانية وكل واحد يسب المسؤول ذا وذا يسب الرئيس ذا يسب المسؤول الوزير ذا وذا يسب كذا وذا يفعل كذا. فإذا قيل مثلا أن هذا هو الرئيس الذي جعلهم كذا وذي جعلهم كذا، وإيش معناه؟ معناه هو الذي جعلهم في حرية، بمعنى أن يستطيع الإنسان يقول ما شاء، هذا معنى أنه هو الذي جعلهم، وليس معناها أنه هو الذي جعلهم يسبوا نفسه، ما يشتي أنهم يسبوا، لكن يشتي أن يكون الإنسان مثلا حر يقول ما يشاء. فبسبب هذا الحرية حصل الاختلاف في الرأي، كل واحد قال به إرادة، فقد يصح أن يقول أن هذا الرئيس هو الذي جعل الناس بهذا الشكل، أو بهذا الوضع، والذي جعلها أعداء يحاربوها أو يتكلموا فيها أو يقولوا فيها الأشياء التي لا يريدها هو أن تقال فيه. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى أنه جعل أو فعل، يعني نسبة الشيء إلى الله عز وجل من الظالمين أنفسهم، أو جعلهم أئمة يدعون إلى النار. وأيضا التزيين كما قلنا، التزيين قد ينسب إلى الله عز وجل، وكذلك زينا لكل أمة عملها، وفي آيات أخرى ينسب إلى الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. إذن هنا التزيين نسب إلى بعض الكفرة وإلى الشيطان على جهة الذنب، فإذا نسب إلى الله عز وجل عندما يقول وكذلك زينا لكل أمة عملهم مثلا، ولا وزينا لهم أعمالهم، فلا يجوز أن يكون معنى التزيين الذي نسب إلى الشيطان والذي نسب إلى المشركين وإلى الكافرين وذمهم الله عليه أن يكون هو معنى التزيين الذي نسبه الله إلى نفسه. ما هو صحيح؟ ما يجوز أن نقول أن هذا هو معنى التزيين، يجب أن يكون لهذا التزيين معناه ولهذا التزيين الآخر معنى آخر. فعرفنا ما هو التزيين الذي زينه المشركون وزينه الشيطان، هو أن يزين الباطل، أن يدفعك إلى أن تفعله، يحاول أن تفعله بكل ما تستطيع، يزينه لك من جهة العقل بأن يهمك أنه حق كما قال الله وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، ويزينه لك بالشهوة وبالتخويف مثل ما قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذن التزيين العقلي هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى مذموما وذم عليها الشيطان والكافرين ليس هو بمعنى التزيين الذي نسبه إلى نفسه، وإنما تزيينه هو بأعمال هي بواقعها نعم من الله عز وجل، وكذلك زينا لكل أمة عملها. فإما أن نقول زين عملهم الخير، فالله زينه بأن أمر به ودعا إليه وجعل عليها الجنة والثواب الدائم الأبدي، وإن قلنا عملهم يعني الخير والشر كله، فهذا بمعنى أنه هو الذي لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يمنعهم من المعصية ولم يقطع عنهم رزقه، بل أمدهم بالأموال وبالبنين وبالرزق وبالتمكين، فشبه الله سبحانه وتعالى هذا الشيء بفعل المزين كأنه زين لهم لما لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يمنعهم من المعصية، بل أسبل عليهم النعم وأعطاهم من خيرات الدنيا وهم جاهلين أن هذا إنما هو من الله سبحانه وتعالى قلة اهتمام بهم وعدم مراعاتهم عندما أعطانا هذه الأشياء، ولكنهم اعتبروها في أنفسهم أنها دليل على أنهم على حق، مزينة أعمالهم في أنفسهم، ولم يعتبروا أنها من الله عز وجل إمهال لهم، كما قال الله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. يعني هذا اعتقاد الكافرين بالنسبة للنعم الله عز وجل، فهو بمعنى الإمهال وعدم المعاقبة بالعقوبة وإسبال النعم سمى الله هذا تزيين. ليش؟ لأنهم بسبب هذا زادوا في الوجه في الضلال وتزينت أعمالهم في أعينهم، لأن الإنسان إذا مثلا لم يعاقب على الفعل مباشرة سهل في الفعل، وسنة الله في الأرض أن يبقى الإنسان فترة طويلة يعمل في هذا الأرض وفي الأخير مع حساب وعقاب ومع كل شيء. فهذا معنى التزيين كما قلنا، أن معنى التزيين من الله عز وجل هو بمعنى الإمهال والتقلية وعدم المعاقبة بالعقوبة والإمداد بالخيرات والنعم التي يعتبرها أهم منها دليل على الرضا من الله عز وجل وعلى أن أعمالهم جيدة، مثل ما قال تعالى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، وهو ذا بيكفر بالله عز وجل قال ما أظن الساعة قائمة. فهذا معنى التزيين والجعل. وكما قلنا الحجب والطبع والحجاب إذا قيل أن الله مثلا ختم على قلوبهم أو سمعهم أو أبصارهم أو غيرها من الآية، فهي بمعنى أن الله عز وجل كما قلنا سلبهم ألطافه ومدهم بنعمه التي بسببها تجرأوا على المعصية والخروج عن الطاعة، عبر شيء من آية الوعد والوعيد، يعني من آية العدل. مثلا الله سبحانه وتعالى أخبر يعني هؤلاء المجبرة يقولوا أن الله يريد كل ما وقع في العالم، أنه يريد كل ما وقع في العالم من خير ومن شر، من ظلم وفساد وكفر وإلحاد وكل ما وقع في العالم فهو بإرادة الله عز وجل، وإذا قالوا أنه لو وقع ما لا يريد لكان وجه دلالة على ضعف الله عز وجل. كما سبق وقلنا بأنه ليس دليل على الضعف وإنما على القوة. وأيضا فالله عز وجل يخبر في كتابه بآية صريحة بأنه لا يريد الكفر، كما قال الله ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. قال الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يريد الخير والإيمان والهداية والتخفيف، يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم، وأنه لا يرضى بالكفر كما قال الله ولا يرضى لعباده الكفر، وأنه لا يرضى بالفساد والله لا يحب الفساد، وأنه لا يرضى بالظلم هم الله يريد ظلما للعباد. فهذا آية صريحة تنفي ما قالوا بأن الله يريد كل ما وقع في العالم من الظلم والكفر والإلحاد والشرك والطغيان وكل شيء، قالوا إنه بإرادة الله. قلنا هذا الله يقول إنه لا يرضى، قالوا نعم ولا يرضى ولا يحب ولكنه يريد، يعني ناقض آية القرآن هذا كلها، هذه تثبت إن الله لا يرضى بالكفر ولا يحب الفساد ولا يشاء للناس يعني لا يريد لهم إلا الخير. فقالوا إنه يريد ما وقع في الأرض من الظلم والفساد والكذا، ولا يرضى ولا يشاء ولا يرضى ولا يحب، وأنه أمر بخلافه، وأن الله أمر بشيء ولا يريد. عندما أمر الكافر بأن يؤمن فهو لا يريد أن يؤمن، قالوا إن الله أمر بما لا يريد ونهى عما يريد، نهى عن الكفر وهو يريد منهم أن يكفروا، يعني فناقضوا العقل والنقل وناقضوا آية القرآن الكريم التي تثبت أن الله لا يريد الظلم ولا يريد الفساد، وأن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، فما الله يريد ظلما للعباد، ما بالله خلقها بالحق والعدل والإنصاف، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقالوا في معنى القضاء والقدر عندهم في رواية رويت أنهم قالوا واعلم أن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما لهم، لو عذب الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين لما كان الله ظالما لهم. فهذا هو معنى القدر. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ناهى عن خوض القدر، وقيل أنه عندما اجتمع أصحابه في خوض القدر خرج ووجهه محمر من الغضب وقال لا تخوضوا بالقدر، أن القدر كما قلنا هو مسألة صعبة تشتي لها تركيز حتى لا يدخل الإنسان في الجبر ولا يخرج إلى الوجه إلى أن الله سبحانه وتعالى ليس له في الكون أي تأثير. فهناك كما قلنا أمر دقيق يجب أن يعرفها الإنسان، نهى الرسول عن الخوض فيه، ولكن إذا قد بدأ الخوض فلا بد أن يوضح الحق، لا بد أن يوضح الحق ويعرف الإنسان ما معنى القدر الذي أمرنا الله بالإيمان به، وما معنى القدر الذي نهينا أن نعتقده. فأنا أعتقد أن القدر الذي قيل في تلك الحادثة التي ذكرناها، يعني هم جعلوا للقدر في روايات معاني مختلفة، بعضها أن الله قدر وكتب عندما مسح ظهر آدم وأخرج منها ذريته وقالوا أخرج جحفة إلى النار وجحفة إلى الجنة، وبعضهم قالوا أن الله عندما خلق آدم أخذ من كل طينة في الأرض، من كل طين أنواع الطينة في الأرض، فجاء قالوا من هذا الأبيض والأسود ورجع قالوا والطيب والخبيث، يعني أنه جاء الطيب والخبيث بسبب اختلاف أنواع التربة في الأرض. إذن فهو الإنسان محكوم عليه بالخبالة أو بالطيب أنه إنسان طيب بسبب أصله وهو كونه من تراب جيد أو من تراب بس. ومرة أنه عندما أخرجهم وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ومرة قالوا في الرحم عندما يجي الملك إلى الرحم يصور الإنسان في رحم أمه فقالوا يكتب أربع أشياء، أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. قلنا كل هذه الأشياء أولا اختلاف في مواقع الكتب، هل هو عندما خلق آدم وأخذ من كل أنواع الأرض، أو هو عندما أخرجهم من ظهر آدم كما في الحديث الثاني، أو هو عندما خلقهم بالرحم. إذا كان الكتب هذا الذي يقوله الكتب هو القضاء والقدر، وإن كان بمعنى العلم فقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يعلم من قبل كل هذه الأشياء بمن هو الذي سيكون للجنة ومن هو الذي سيكون للنار، ولكن كما قلنا أن العلم لا يؤثر في المعلوم. ولذا كما قلنا أن الرسول لعل لما نهى الناس الذي يقولون لأنهم يسألوا هل هذا الذي نفعله هو أمر محتوم مقضي أم هو مستقبل أو مستأنف أو ألف أو معدل، يعني هل هو شيء بالنحة الدين ما رب فيه كأنه مطلع عليه قبل احنا دين سبب الذي ابتنع، أو هو أشياء قلنا معلومة لله. فالرسول يشتينا ما ينفع العلم هذا، ولكن لا نثبت الوجه الجبر في أعمالنا. والقدر كما قلنا هو يؤدي إلى نتيجة، وهو أن الإنسان لا يستحق الجنة ولا النار بعمل. فإذا سلمنا بالقدر على ما بيقولون، وهو بمعنى أن الإنسان مجبور على عمله، فهنا يأتي بالخاتمة فيقول أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ولا يدخل النار بعمله، وهذا صحيح على مقتضى قواعد القدرية أن الإنسان مجبر، وأن الله لا يخلق بها الفعل، وأنه لا يوجد أي شيء للإنسان فهو لا يدخل الجنة بعمله. ولذا جاءوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أيدخل أحد الجنة بعمله؟ قال لا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مع أن القرآن يقول جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، يعني بيدت الله أن هذا الثواب في الآخرة هو جزاء على العمل. وكما في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكما هي عقيدة المؤمنين جميعا أنهم يعرفوا أن أعمالهم يدخل من النار إلى الجنة. فنقول هذا الحديث إذا فسر على معنى القدر والجبر فهذا لا يجوز، ولكن يمكن أن يكون له معنى صحيح إذا نظر الإنسان إليه. قد يحتمل أن يكون له معنى صحيح أنه عندما يقول هل يدخل أحد الجنة بعمله، ظاهر هذا الكلام أن الإنسان يدخل الجنة بعمله فقط. عندما يقول هل يدخل أحد الجنة بعمله، فنقول لا، بمعنى أنك لست إنسان مستأجر كما تستأجر عامل يأتي إليك ليعمل معك في مزرعتك أو في دكانك أو في محل تجارتك وتعطيه أجرته، فهو بهذا لست متفضلا عليه ولم تفعل له أي شيء إلا أنك استخدمته في عمل معين وأعطيته أجرته، فهو استحق الأجرة بعمله. أما الإنسان فالله سبحانه وتعالى خلقه من العدم، وخلق لها السمع والأبصار والأفئدة، وخلق لها العقل، وخلق لها أنواع النعم كما قال الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم أمره بما في صلاحه في الدنيا، ووعد على ذلك أيضا يجدها في الآخرة، يعني الأشياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا هي في صالحنا، وليس الله سبحانه وتعالى مستفيد منها أي فائدة. وأيضا مع ذلك وعدنا الله عليها بالجزاء العظيم الذي لا يمكن أن يقارن بالعمل. لو رجعنا إلى أصل المقارنة أن الإنسان يستحق الجنة بالعمل، هذا لم يستحق الجنة ولا ملايين السنين نقضيها في الأرض يعبد الله عز وجل. إذن فنعرف أن دخولنا إلى الجنة هو رحمة من الله عز وجل، ولسنا عمال مستقلين دخلنا إلى الجنة بعرق جبيننا كما يقال، إنما نحن ناس أوجدنا الله من العدم وهيئ لنا الطريق وأمرنا بما في مصلحتنا في الدنيا وفي الآخرة، ووعدنا عليها أضعافا مضاعفة لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها. إذن فالله سبحانه وتعالى في الجملة هو المنعم بكل شيء، ولكن الله عز وجل قد أخبر وحتم وأمر وأخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أننا إذا عملنا هذا الأعمال فإننا نستحق الجنة. إذن أصبح هذا وعد من الله عز وجل، ووعد الله لا يجوز أن يتخلف، وقد أصبح واجب، يعني حتما يفعل الله عز وجل لا يخلف، وأصبحنا نستحق، فعلا نستحقه بوعد الله، وليس نستحقه لأننا فعلنا فعلا نستوجب به هذا الثواب العظيم، لا، ولكن نستحق الثواب لأن الله قد وعدنا بأنه سيجعل لنا مقابل هذا العمل وإن كان بسيط هذا الجزاء الكبير. إذن هو في كل الأمور متفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن أما العمل هذا فقد أصبح جزاء للوجه، يعني الثواب أصبح جزاء للعمل بمقتضى حكم الله عز وجل وبمقتضى عطفه ورحمته التي حكم بها أنه سيعطينا الجنة مقابل هذا العمل. فلا يصح أن يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى ويرجع يقول ما عاد يعطيكم الجنة، فكان هذا قبيح صح، يعني ينجو هذا الشيء فدو قبيح عندما يعدك بشيء وتعمل على ضوء هذا الشيء ثم يأتي في الأخير ويقول لا تستحق هذا الشيء ولا تستحق أن تدخل الجنة. مثل إنسان مثلا أخذ إنسان طفل يتيم وربى عنده وغذى وقام برعايته وعندما كبر علمه وزوجه وجعل له البيت وجعل له المزرعة وجعل له كل ما يحتاجه الإنسان في الحياة، وهو إنسان غريب عنه ما يعرف، لكن رحمة به جاء جعل له هذه الأشياء وجاء قال له اعمل مثلا في هذا المزرعة هذه أعطاه إياها وأعطيك على كل شجرة منها 10,000 ريال. فالإنسان هذا الإنسان اليتيم الذي كبر ونمى والزوجة والمزرعة والبيت وهو في نفسه هو كله من هذا الشخص المنعم عليه. فعندما يأتي هذا المنعم ويقول له أريدك أن تزرع هذه المزرعة وأعطيك على كل شجرة 10,000، فقام هذا الشخص اليتيم يعمل في المزرعة ويشجرها إلى أن أنهى. فجاء إلى صاحبه يريد أن يود أن يزرع له أجرة هذه الذي قال. فإذا قال هذا الإنسان أنا ما دخلني منك ولا بحاجة منك ولا أن بعدني ولا جنت مع نفسك وانت كذا، هل هذا يكون كلام حكيم أو يكون خلف وعد؟ ما بده أخلف الوعد. إذا لا يجوز لهذا الإنسان الذي قد وعد، وهو أنت قد وعد إنسان بشيء مقابل شيء، أن يتخلف عنه ويقول أنا كيف أني بأبع 10,000 على ود على شجر والشجرة زدت لا شجرة. فلا يجوز أن يتخلف هذا الواعد عن وعده. وأيضا لا يجوز ولا ينبغي ولا يقبل أن يقول هذا الإنسان أنا عملت بعرقي وكدي ولا معك علي أي فضل وأنا أستحق هذا الإجراء بعملي، بمعنى بعملي فقط ما لك علي أي فضل من الحين جانا عامل من خارج من الشارع. لا، هذا الفضل في البداية وفي النهاية وفي أصل العمل وفي كل شيء نبيع أهيئ لها الأسباب كلها، هذه رباه وذي كبره وذي علمه وذي زوجه وذي جعل لها البيت وذي جعل لها الأرض وذي جعل لها كل شيء، وأيضا ما يريد لنا صاحب. فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قالوا هل يدخل أحد الجنة بعمله، يعني بعمله فقط بدون أن يكون برحمة الله عز وجل أو بهداية الله أو بتوفيق الله أو بتسديد الله. لا، لا يصح أن نقول هكذا أني دخلت الجنة بعملي وما ربي علي أي فضل، خلاص جزاء مقابل عمل. فهذا لا يجوز ولا يصح ولا يجوز صحيح، لأن لولا أن الله هداك وأرشدك وكما قلنا وعاك لما استطاع أن تصل إلى ما وصلت إليه من النعيم، وهو أيضا متفضل عليك فأصل التكليف بكله، وما خلق السماء والأرض إلا لأجلك وما خلق الجنة والنار إلا لأجلك، فهو متفضل في كل الحالات. فلا يجوز أن تقول أنه ليس له فضل علي. فهذا يمكن أن يفسر بهذا الحديث الذي قال هل يدخل أحد الجنة بعمله، يعني بعمله فقط استحقاق كما استحق العامل عمله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيكون ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمزني الله برحمته، يعني فالإنسان ضعيف كما قال الله خلق الإنسان من عجل، لو ما رعاية الله وتأييده له ما استطاع الاستقامة على طاعة الله وعلى عمل الخير إلى أن يموت ويتحقق الجنة، فكلها برعاية الله عز وجل. فيجوز أن يكون معنى هذا الحديث بهذا المعنى ويكون حديث صحيح. أيضا بقينا في قضايا تفصيلية، لهذا الأصل في معنى العدل هو أن لا نتهم الله عز وجل بشيء من أعماله، أنه فعل قبيح أو رضي بظلم أو أمر بفساد أو عذب إنسان بغير عمل بغير استحقاق. وهناك تفرعات كثيرة تتفرع من هذا المسألة، يعني نشير إلى بعضها. مثلا أولاد المشركين، قالت المجبرة أن أولاد المشركين يدخلهم الله النار، فعندما استنكر بعض الرواة قال كيف يدخلهم الله النار غير عمل، قالوا قد كان الله أعلم بما يريد بما كانوا عاملين، يعني قد في عالم وشو يسوي له قبر، يعني أثبتوا أن الله عز وجل عذب الطفل هذا بدون ذنب، وإنما لأنه يعلم أنه لو كبر لأصبح كافر. قلنا هذا لا يجوز، الله سبحانه وتعالى لا يعذب على علم، وإلا لما خلق السماوات والأرض هو عالم داري من هذا يعمل بعمل الجنة ثاني دخل الجنة من أول الأمر، ومن الذي يعمل عمل النار ثاني دخل النار من أول الأمر. بل ما الله سبحانه وتعالى جعل النار والجنة إلا بعد الخلق، بعد خلق العدل والتكليف وبعد إرسال الرسل أيضا، يعني تفضل الله بأنه لن يعذب إلا بعد أن يرسل الرسل أيضا يدعوهم إلى طريق الخير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما هؤلاء فقالوا أن الله عز وجل يعذب أطفال المشركين، مع أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان، يعني فالمولود هذا يولد على الفطرة ثم قالوا في الآخرة يكون في النار مع أبيه. النار هذا يخالف حكمة الله عز وجل ويخالف عزله ورحمته أن يعذب إنسان بغير عمل. وأما بالنسبة للعلم أن الله عالم بهذا الشيء، فالله عز وجل لا يأخذ بعلمه إلا عندما يقع الشيء، فإذا وقع كما قال الله أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني يعلم أن يحصل هذا الشيء فيعلم الله أنك حصل، ما هم قرر أن يعلم أنكم سوف تفعلوا. ما هو بيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ يعني إذا الآن لم يعلم، وش معنى لم يعلم؟ ما معنى أنه ما قد علم أنكم سوف تفعلون؟ لا، قد علم أنكم سوف تفعلون، لكن يريد أن يعلم أنكم قد فعلتوا حتى تستحق التوب. عندما يقول الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أي لم يحصل الجهاد حتى يعلم الله أنه قد حصل وقد وقع. فإذا أبطال المشركين لا يجوز أن يعذبوا بذنوب آبائهم أو بما كان الله يعلم أنهم سيكونوا عليه لو تمروا بالحياة، وهذا مناقض عدل الله سبحانه وتعالى. بل هم كما في رواية أئمتنا عليهم السلام مذهب أهل البيت أنهم بالجنة، أن أبطال المشركين مثل أبطال المؤمنين، كلهم مكلفين مثل البهائم، حتى البهائم رؤوسها لابد أن يعطي الله سبحانه وتعالى عوض على ما ينالها من الآلام ومن المصائب. فهذا نوع من وجه من ما خالفوا به حكمة الله عز وجل. أيضا مثلا كون الميت يعذب ببكاء أهله، هذا أيضا لا يجوز، لأن الله يقول ولا يزر وازرة وزر أخرى. الله لا يعذب إنسان بعمل إنسان آخر. وفي رواية لهم أن يأتي يوم القيامة إنسان فإذا بينه وبين إنسان مظلمة أو شيء يأخذ من حسناته، فإذا لم يبقى من حسناته شيء تحمل من سيئة الآخر، يتحمل هذا الإنسان من سيئة الآخر الذي ظلم. وهذا لا يجوز، لا يجوز أن الله سبحانه وتعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون ولا تزر وازرة وزر أخرى. والله عز وجل لا يظلم أحد ولا يأخذ أحد بذنب غيره، مثل ما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطايا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، يعني الذين يتحملوا ما رضي الله أنهم يتحملوها. يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلم أحد إلا وجعل له العقل ومكنه من الأفعال، ولا يعاقب أحد إلا بعمل، ولا يظلم يتقلب، ولا يزيد وازرة وزر أخرى يعذب إنسان بسبب إنسان آخر. وبقي مسألة الآلام هذه التي تحصل للإنسان، مثلا الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الحيوانات وخلق الحشرات وخلق كل ما هو حي في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخلق هذه الحيوانات وتعذب في هذه الدنيا، لأن الله أمرنا جوز لنا أن احنا نذبحها مثلا ونستخدمها ونأكلها، وتركها بما بينها تتظالم، يأكل القوي منها الضعيف ويحصل للضعيف ألم وهم مغم بسبب القوي هذا. فلا بد أن الله سبحانه وتعالى ينصف هؤلاء الحيوانات وينصف الإنسان نفسه من الآخر الذي خلى بينه وبينه حتى يظن. فأما بالنسبة للبني آدم فقد الإنصاف واضح أن من ظلم فسوف يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويعاقبه بسبب ظلمه لهذا الآخر، ويخبر هذا الآخر أن الله عذب هذا لأنه ظلم. أما إذا كان هذا الإنسان الذي ظلم مثلا تاب وأصبح مؤمن ولا عدم استحق للعقاب، فهنا يتكفل الله سبحانه وتعالى بتعويض الإنسان الذي ظلمه حتى يرضى، تعوضها الله إذا كان يستحق العوض من أن يكون مؤمن هذا المظلوم والظالم كلهم مؤمنين، فيعوض الله المظلوم حتى يرضى عن الظالم هذا إذا تاب وتخلص من هذا المظلم الذي ظلم العبد. وأيضا إذا كان هذا الإنسان الذي وقعت عليها المظلمة فاسق والإنسان الذي أوقعها مثلا مؤمن، فيحتمل أن تكون عقوبة من الله لهذا الشخص في الدنيا، إن الله مكن هذا من هذا الشخص، فلا يستحق عليها العوض في الآخرة. وأما بالنسبة للحيوانات التي يخلقها الله عز وجل وما يقع بينها من التضارب، فلا بد أن الله عز وجل يجعل لها أعواضا في الآخرة مقابل الآلام التي وقعت لها في الدنيا، سواء فيما بينها البين أو من الإنسان نفسه أو من الله عز وجل مباشرة مثل الموت والأشياء التي بيجي من الله. فلا بد أن يكون لهذا الحيوانات عوض من الله، كما قال الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فأخبر الله أنه سيحشر كل من خرج بها الروح حتى يكون الله ينصف له. ولكن ما معنى الإنصاف على ما يفهم بعضهم أنه قال ينصف للجمع من القرنة، يعني أن الله عز وجل عندما تظلم القرنة هذه معها قرن تظلم الجمع هذه معها قرن تنضحها ولا تعمل بها شيء من الذي يسمى ظلم، يعني ولو ما هو ظلم بالصورة لأن ما مكلفين جمعة، لكن صورة صورة الظلم. فالله عز وجل ينتصف لها بمعنى أنه يعوض الجمع هذه بتعويضات من عنده مادية. هذا معنى عندما نقول عوض، لأن هناك عوض وهناك ثواب. الثواب هو نعيم من الله عز وجل مقارن للعظمة، للتعظيم، للرفعة، للشرف. فهذا لا يكون له عمل، هذا الثواب لا يكون له عمل. أما العوض من الله عز وجل فيصح أن يكون بغير عمل، بسبب مصيبة وقعت عليك على هذا الحيوان أو على الإنسان نفسه. حتى المرض نفسه ما يكون عليه وجه ثواب، أي شيء ما رفع لك ما لك عليه ثواب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار أحد الصحابة: اصبر تؤجر، فإن المرض لا أجر عليه، وإنما الأجر على الأعمال، فاصبر تؤجر. قال: جعل الله ما تجد من شكواك حطا لسيئاتك، جعل الله ما تجد من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر عليه، وإنما الأجور على الأعمال، فاصبر تؤجر. يعني فالمرض نفسه هو مكفل للسيئات، ولكنه لا يجب الثواب، لأن كما قلنا الثواب هو نعيم مقارن للتعظيم والاحترام والرفعة. وهذا لا يكون إلا من عمل باختيار، أي شيء يقع عليك ما باختيارك ما يمكن أن يكون فيه ثواب. فبنقول هذا الحيوانات التي يقع بينها تظالم أو بينها وبين الإنسان أو أي مخلوق في الكون يكون هناك عليها ظلم أو ألم، والله هو سبب فيه أو هو الذي خلى أو أمر أو رضي، فيجب أن يعوض. فالله سبحانه وتعالى سيعوض الحيوانات كلها في الآخر، بمعنى يعوضها كما قلنا نخلق لها نعيم مادي، ليس هناك نعيم معنوي، لكن نعيم مادي يكون عوضها عما وجد، عما نالها من الآلام في الدنيا. حتى أنه لو كان إنسان عاقل وقيل له أنك يفعل بك هذا وتعطى هذا لا رضي. يعني لو هي عاقلة هذا الحيوانات وقيل لها أنه سوف ينال في هذا الألم وسوف تعطينا هذا العوض لقبله. فالله سوف يعوض كل مخلوق على وجه الأرض ناله ألم ولا شيء بسبب تقدية الله عز وجل أو بسبب أمره بذبحه أو قتله أو غيرها من الأشياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. أهم شيء التفاصيل هي كثيرة، يعني إذا أحرز الإنسان الأصل يسهل عليه التعامل مع التفاصيل في كل شيء. يعني لا تركز في أصول الدين على أنك تحفظ كل التفاريع حقتها والتفاصيل حقتها، لأنها بتتفرع أحيانا تفصل إلى مسائل ما هي يعني من حاجة أن تعرفها كلها، لكن هناك قواعد عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة. مثلا معرفتك لله عز وجل وتوحيدك له يجعلك تعرف الرد على كل من خالف التوحيد مهما كانت اختلافات أسمائهم، وثنية، ثانوية، منجمة، طبايعية، ملحدين، هندوس، أي فرقة مهما كانت. لماذا؟ لأن لديك هناك حق واضح من خالفه أن تعرف أن ما هو الجواب عليه، لأن أساس قاعدة عقيدتك مبنية على قواعد قطعية يقينية، بنيت انتهى بقناعة شخصية فأن هذا حق وكل ما خالف الحق فهو باطل وتعرف كيف ترد عليه. كذلك في العدل قد تتفرع منه مسائل كثيرة، ولكن العدل كما قال أمير المؤمنين ألا تتهمه. فكل ما كان ينسب إلى الله عز وجل ويكون في العقول أن هذا قبيح أو أنه صفة نفس أو أنه ظلم فهذا لا يجوز إلى الله عز وجل. وإن كان شيء يعني قد يجهل الإنسان أحيانا مقدار هذا الشيء، مثلا قد يجهل الإنسان كيف أن الإنسان الذي عطى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يستحق العذاب الدائم الأبدي في الآخرة. قد يكون عقل الإنسان قاصر عن أن يدرك هذا الشيء، عن أن يدرك الاستحقاق العقلي أن هذا يستحق العذاب الدائم الأبدي بسبب وجه بسبب هذه الفترة التي قضاها في الدنيا. فهنا هناك طريقة، إما أن يكل الإنسان الأمر إلى عزل الله وحكمته ويقول الله سبحانه وتعالى عزل حكيم في كل الصور التي تختلف أو تشكك فيها في الناس تثبت شيء يخل بعزل الله وحكمته، فتقول لدينا أصل وهو أن الله عزل حكيم وأن الله غني حميد لا يحتاج إلى شيء من الظلم ولا يحتاج إلى شيء من الاضطهاد أي مخلوق مهما كان. فكل ما عجز الإنسان عن معرفة تفصيله يكل عنه إلى أننا نعرف أن الله عزل حكيم وأنه لا يحتاج إلى الظلم ولا يرضى بالظلم وأنه لا يفعل إلا ما هو حق وعدم. فلو لم أدرك أنا الإنسان الضعيف المخلوق كيفية الحسن في هذا الفعل مثلا وهو فعل الله عز وجل المعين لا يجب يشككني هذا بعدل الله وحكمته، وإنما إما أن أكله إلى عدل الله وحكمته فأقول الله عدل حكيم ولا نفعل هذا إلا بهمة، وإن جلس أنا وجه الحكمة فيه، وإما أنا أبحث عن وجه الحكمة حتى أصل إليه. مثلا العقاب لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا بالله عز وجل في الدنيا وكفروا وماتوا وهم كافرين، عندما نقول كيف أن يعذب الله دائما الله الأبد، قلنا هذا الإنسان الذي خرج من هذه الدنيا وهو كافر، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو بقي سائر الدهر كله لبقي كافر، كما قال الله ولو ردوا لعادوا لما نوعا، يعني حتى بدوا بين جهنم وقد رأى العذاب وقد رأى كل شيء، لو رجع إلى الدنيا لعاد إلى معصية الله عز وجل والكفر. إذن ما دام الإنسان مصر على المعصية ومصر على الكفر والطغيان فأليس يستحق مننا الدم؟ يعني لازم نعقل بعقولنا أنه يستحق الدم دائما؟ مثلا إنسان قتل إنسان ظلم وبقي مصر على هذا الدم، أليس يستحق الدم دائما؟ والدم أليس هو عقاب؟ أليس هو يوجد للمذموم هذا نفس وألم وغم؟ وهو يستحق الدم دائما مهما بقي مصرا على معصيته، صح؟ إذن أثبتت عقولنا أن الإنسان يستحق العقاب الدائم إذا بقي مصرا على فعله قبيح ولو إلى الأبد ما لا ينقطع، صح؟ فنقول إذن أثبتت عقولنا أن الإنسان يستحق العقاب الدائم الأبدي إذا كان كما علم الله أنه سيكون مصرا على معصيته إلى الأبد، فهو يستحق الدم أبدا هذا الدم. أما بالنسبة للعقاب الذي هو النار فنحن قد نجهل أو لا يستطيع عقلنا أن يتصور أنه يستحق النار، لكن إذا استحق الدم والعقاب أبدا، يعني الدم وهو عقاب الدم إذا استحقه أبدا إذن فمقدار العقاب هذا راجع إلى حكمة الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إذا قد حكم الله بأنه سيعذب هذا النوع من العذاب فهو يستحقه لا محال. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يستفيد من عذابه أي شيء، لا يستفيد الله عز وجل من عذابه أي شيء، هو غني عن عذابه، كما قال الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هو غني وهو عالم أن التعذيب إذا هو بغير حق أنه ظلم وأن الظلم قبيح وهو مستغني عن هذا القبيح، فلماذا يفعله؟ يعني لا يفعل هذا ولا إنسان سبيه، خلي ما عاقل، خلي ما حكيم، خلي ما أرحم الراحمين أن يجي يعذب إنسان عذاب دائم أبدي وهو لا يستحق، وهو أيضا لا يستفيد من هذا العذاب أي شيء حتى ولا التشفي، الله سبحانه وتعالى ما بيتشفى ولا يرتاح بأن يراق صوم في النار مثلا، وإنما على مجرى حكم الله عز وجل، حكمة الله أن يخلقنا في الدنيا ويكلفنا ويأمرنا بسلوك طريق الجنة، وحكمته أيضا أن جعل لنا ما يحوشنا إلى الجنة ما يدفعنا إلى الجنة، فخلق النار رحمة بالعباد لكي يعرفوا أنهم إذا لم يتجهوا إلى طريق الجنة سوف يصلون إلى النار، فيكون الإنسان أقرب إلى وجه إلى أن يتجه إلى طريق الجنة. إذن فالنار هي لطف بحد ذاتها، هي رحمة من الله عز وجل للإنسان لكي يرجع إلى طريق الجنة وكي يستطيع أن يحصل فيها على الدرجة التي أراد الله أن يحصل عليها. ولذا انظروا الآن كيف الناس بيعملوا الواجبات، كم نسبة اللي بيعمل الواجبات وكم نسبة اللي بيعمل النوافل، قد اللي بيعمل النوافل ما هم إلا 1% من المسلمين، المسلمين هذين مسلمين للحين، بينما اللي بيعمل الواجبات قد يكونوا 80% ولا 70% ولا على الأقل 30-40% من المسلمين. وما الفرق بين الواجب وبين الوجب وبين المندوب؟ إلا أن المندوب لا عقاب عليه، ولما تابق كل واحد يستحق التواب عليه الواجب والمندوب، لكن لما كان المندوب لا عقاب عليه هنا لم يهتم به الإنسان وأصبح قليل العمل له، ولا يهتم به إلا يعني نوعية مخصصة من الناس قليلة جدا، ولكن بسبب رحمة الله عز وجل عندما فرض النار هناك اتجهت أعداد كثيرة ملايين من المسلمين اتجهت إلى الجنة زباد النار، ولكن لا يمنع إذا كان الكافر الطاغي المتعنت المتكبر الذي ما يرضى يستمع حتى ولو به النار أن يذهب إلى النار، فهو لن يذهب إليها إلا هو يستحقها. فإذا كانت النار فيها رحمة الكثير بس ملايين من الناس أن يصلوا إلى الجنة وأن يصلوا إلى النعيم الدائم الأبدي، وفي نفس الوقت فيها مفسدة لأناس يستحقونها هم يستحقوها، يعني ما هي ظلم عليهم ولا شيء، فهنا الله سبحانه وتعالى يكون خلق النار رحمة بالإنسان، لأن ما جاب يتوعدها الله عز وجل في الدنيا بأن باجي لك نار وباجي لك كذا وباجي لك كذا وهو كذا، أو زال. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخبر بشيء على خلاف ما هو عليه. والوعد هذا التوعد الذي جاء في الدنيا هو كما قلنا دفعنا إلى الخير وكان لطفا لنا لنصل إلى الجنة، ومن وصل إلى النار فهو الذي أوصل نفسه إليها وهو يستحقها، ولا يزيد عليه ربي ولا مكاذبة في عذابه. إذن فنعرف أن الله سبحانه وتعالى حتى النار ما خلقها إلا رحمة للعباد، وأنها حصل فيها مصالح كثيرة لنا، وأن من دخلها فهو دخلها باستحقاق ولم يظلمها الله عز وجل ولا مكاذبة. فكما قلنا يجب علينا أن نؤمن بهذا المسألة بشكل عام، وأما التفاصيل فكل قضية تحتاج إلى تفصيل معين، أو نكلها إلى الإيمان العام بقدرة الله وعزله وحكمته وغناه، ويكون الإنسان بهذا قد أدى ما يجب عليه من المعذة بالله عز وجل في عزله وحكمته وفي توحيده. فنسأل الله عز وجل أن يرشد قلوبنا لمعرفته، وأن يلهمنا حسن معرفته وحسن النظر في ما يرضيه عنا، وحسن التوكل عليه، وحسن الثقة به، وحسن الرجاء فيه، وحسن الاعتماد عليه، وحسن المعرفة له، وأن يرزقنا فهما وحفظا وتقوى وهداية يهدينا بها الله عز وجل حتى يوصلنا بها إلى جنته وينجينا بها من ناره، إنه على ما يشاء قدير وهو بالإجابة قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. الله يرحمه.